حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يا الله حديث قدسي قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. رايح في يوم من الأيام يكشف والدكتور أخبره أنه عنده مرض شديد ويقول له خلاص الموضوع أيام، وهو من جواه يعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله بيده ملكوت كل شيء وأن الله له الملك وله الحمد وله كل شيء، فيرفع إيديه ويقول يا من له كل شيء وبيده كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا من له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اشفني برحمتك. يدعو هذا الدعاء، يدعو ويخرجه ويستغيث يا رب انقطعت الأسباب وأغلقت في الأرض الأبواب ولم يبق إلا بابك باب السماء، فاللهم افتح لي من أبوابك واصرف عني المرض والسوء والمكروه والشر وعافني بفضلك يا كريم. يدعي ربنا سبحانه وتعالى ويستغيث ويروح للدكتور في الإعادة وقد شفاه الله. والله العظيم أنا بقول الكلام ده من واقع أنا بشوفه قدام عينيا، والله السرطان على الرئة 2 كيلو والدكتور يقول له منتهي وهو يردد ويقول أنتوا كأطباء عندك علم قد كده، ولكن ربنا قادر على الشفاء ويعمل العملية ويزال الورم وهو سليم معافى الآن بفضل الله عز وجل. بعد ما أبواب الأرض اتقفلت باب السماء لا يغلق، فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي.